بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، وتسير نتيجة الإيمان متخطية الكفر والطغيان، حاملة لواء القرآن، وكان لا بد لهذه الكتيبة من حامل يحفو ركابها ويدلل صعابها ويرد سيرها نابلا فيها ومحلها، مذكرا ما مضى لها من الأمجاد. فكان هذا الشريف وكان هذا النشيد الذي شدات فيه أبناء المركز الصيفي بجامعة الإمام بالرياض لعام 1400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. تاب العقيدة أن نطاطئ رأسنا أو ننحني للجبت والطغيان، تاب العقيدة أن نطاطئ رأسنا أو ننحني للجبت والطغيان، تاب الشريعة أن نذل نفوسنا ونسمها من خسة وهوان. تاب النبوات نهجنا نهر الشرائع يرضنا من شرع الهي، تاب النبوات نهجنا نهر الشرائع يرضنا من شرع الهي. كم حاولوا إطفاء نور كتابه لكنه أبطال الأزمان، كم حاولوا إطفاء نور كتابه لكنه أبطال الأزمان. إن جنودك لن نهادي ظالما أو نستكين لطغمة الشيطان. أين الشعور يفيض بالإيمان؟ يا مسلمون أما تحرك قلبكم؟ أين الشعور يفيض بالإيمان؟ عادت جهابلهم تدنس أرضنا ورهم وعادوا بلا صلبان. وتسابقوا في اللهو والخسران، والمسلمون تزعزعت نيتهم وتسابقوا في اللهو والخسران. حسبوا التمدن بسلوك طريقهم ومسوا إليه بهمة العجلان. هيهات تخبو شعلة الإيمان، هيهات يخبر من بأحمد يقتدي، هيهات تخبو شعلة الإيمان. إن تنصروا الرحمن ينصركم فلا تهنوا فإن النصر للشجعان. درب النبوة ينجنا درب الشرع من كل غدار ومن خوان. عدوا إلى الإسلام واحموا شرعة من كل غدار ومن خوان. ولتعلم الدنيا بأن أمة خلقت لليوم كريهة وطعان. دار النبوة أجنا ما شاء الطاط يا رسنا قول الحنين الذبت والطغيان تاب الشريعة ونذل نفوسنا ورسمها من خسة وهوان درب النبوة نجونا أكرم بدين الراسخ الأركان الله أكبر لك دين محمد أكرم بدين الراسخ الأركان الله أكبر لك دين محمد أكرم بدين الراسخ الأركان الله أكبر لك دين محمد أكرم بدين الراسخ الأركان لكن ما هذا واجب لكن ما هذا واجبنا وسنحمي الحق بأرواحي. هذه يا قوم رسالتنا هذا هو درب الإصلاح. وبالإنصاف على الأزمان قوتنا واقم سأهد الكفر وأحكمه وسأبقي الجرة إيماني سأهد الكفر وأحكمه وسأبقي الجرة إيماني أمتي يا أمتي هيا انهضي حان يوم الدار يوم الموعد أمتي يا أمتي هيا انهضي حان يوم الدار يوم الموعد وانشري فوق الربا آياتنا واحتفي للنصر دوما وانشري أمتي يا أمتي هيا انهضي حان يوم الدار يوم الموعد أمتي يا أمتي هيا انهضي حان يوم الدار يوم الموعد وانشري فوق الربا آياتنا واحتفي للنصر دوما أمتي هيا بعدي تاريخنا شامخا بالعز فوق الفرقد أمتي هيا بعدي تاريخنا شامخا بالعز فوق الفرقد أين تلك الغر من أيامنا أين ذاك المجد فالأيام غدي أين ذاك المجد فالأيام غدي أين ذاك المجد فالأيام غدي أمتي يا أمتي هيا الأقصى ينادي كيف لا أبتغي بالروح صرح المسجد أبتغي بالروح صرح المسجد أبتغي بالروح صرح المسجد أمتي يا أمتي هيا انهضي حان يوم الدار يوم الموعد أمتي يا أمتي هيا انهضي حان يوم الدار يوم الموعد وانشري فوق الربا آياتنا واتقي للنصر يوم الوجد واتقي للنصر قد أتينا فضحك يا منسنا أرأينا الموت عقب المولد قد أتينا فضحك يا منسنا أرأينا الموت عقب المولد وأشري بالنصر يا أرض الفدا واسلمي رغم الأعادي واخلدي واسلمي رغم الأعادي واخلدي واسلمي رغم الأعادي واخلدي أمتي يا أمتي هيا انهضي حان يوم الدار يوم الموعد أمتي يا أمتي هيا فوق الربا آياتنا واهتفي للنصر دوما وانشري واهتفي للنصر دوما وانشري قد مشينا الدرب من فوق اللظى وحملنا القلب فوق الأزند قد مشينا الدرب من فوق اللظى وحملنا القلب فوق الأزند فامسح الدمع الذي عشنا به وتعالي للمعالي واقتدي وتعالي للمعالي واقتدي وتعالي للمعالي واقتدي أمتي يا أمتي هيا انهضي حان يوم الدار يوم الموعد وانشري فوق الربا آياتنا واهتفي للنصر دوما وانشري واهتفي للنصر دوما وانشري أمتي يا أمتي هيا انهضي حان يوم الدار يوم الموعد أمتي يا أمتي هيا انهضي حان يوم الدار يوم الموعد وانشري فوق الربا آياتنا واهتفي للنصر دوما وانشري واهتفي للنصر دوما وانشري واهتفي للنصر دوما وانشري واهتفي للنصر دوما وانشري تلاقت قوانا وشرع الهدى وصوت التضامن هز العدا تلاقت قوانا وشرع الهدى وصوت التضامن هز العدا وقد عامرت بالإباء النفوس وطاب لديها طريق الفدا تلاقت قوانا وشرع الهدى وصوت التضامن هز العدا تلاقت قوانا وشرع الهدى وصوت التضامن هز العدا وقد عامرت بالإباء النفوس وطاب لديها طريق الفدا إذا ما التقيا وحينا بأرض الحرم هفالقلب القلب للقدس يرعى الذمم إذا ما التقينا بأرض الحرم هفالقلب للقدس يرعى الذمم وسرنا صفوفا نلبي الجهاد ونرجو من الله نصرا أتم أعدوا شعارا له نعمل وقصدا يطيب به المأمل أعدوا شعارا له نعمل وقصدا يطيب به المأمل نعززه ونخط الغدا ينساب عبر الفضاء شعور الأمان وعزم الإباء نكبر ينساب عبر الفضاء شعور الأمان وعزم الإباء ونسمع لبيك ملء الدنا ويقبل جند الهدى للعطاء نشيد وكل به يؤثر أخاه ويبذل ما يقدر نشيد وكل بإن يؤثر أخاه ويبذل ما يقدر ويسعد بالجود من وحدا فلاقت قوانا وجاء الهدى وصوت التضامن هز العدا فلاقت قوانا وجاء الهدى وصوت التضامن هز العدا فقد عمرت بالغباء النفوس وطاب لديها طريق الردى أخي أيها المسلم المؤمن سبيل العلا واضح بين أخي أيها المسلم المؤمن سبيل العلا واضح بين إذا اتحد الإخوة المؤمنون يعز بساكنه الموطن وتشرق في القدس آمالنا وقد حرر القدس أبطالنا وتشرق في القدس آمالنا وقد حرر القدس أبطالنا وخطوا لنا المجد والسؤددا فلاقت قوانا وشاع الهدى وصوت التضامن هز العدا تلاقت قوانا وشاع الهدى وصوت التضامن هز العدا وقد عمرت بالإباء النفوس وطاب لديها طريق الفدا تلاقت قوانا وشاع الهدى وصوت التضامن هز العدا تلاقت قوانا وشاع الهدى وصوت التضامن هز العدا وقد عمرت بالإباء النفوس وطاب لديها طريق الفدا وطاب لديها طريق الفدا أننا قادمون واعتقوا بالله تلك أمواتنا في طريق الكفاح. زمجر الباغي وبهيا للجهاد واهجروا يا جند نقيب الرباد واعدوا ما استطعتم من اعداد واقوى تدفع واجناد الفساد Yeah.

مدافعنا ستنجينا إذا غارت تعادينا مدافعنا ستنجينا إذا غارت تعادينا فأولها عقيدتنا إذا خارت أيادينا فأولها عقيدتنا إذا خارت أيادينا وثانيها سلاح العزم من وحي المصلين وثانيها سلاح العزم من وحي المصلين مدافعنا ستنجينا إذا غارت أيادينا مدافعنا ستنجينا إذا غارت أيادينا فأولها عقيدتنا إذا غارت أيادينا فأولها عقيدتنا إذا غارت أيادينا وثانيها سلاح العزم من وحي المصلين وثانيها إذا قالوا لنا يوما بماذا نحمي أهلينا إذا قالوا لنا يوما بماذا نحمي أهلينا ومن ذا سوف يمنعنا إذا الأعداء تأتينا ومن ذا سوف يمنعنا إذا الأعداء تأتينا فقولوا يا رجال الغد إن الله يحمينا فقولوا يا فما عشنا ضعافا يوم كان الدين حادينا فما عشنا ضعافا يوم كان الدين حادينا ولكن بعدما ضاع الهدى من بين أيدينا ولكن بعدما ضاع الهدى من بين أيدينا شربنا الذل وانهارت عن الدنيا أمانينا شربنا الذل وانهارت عن الدنيا أمانينا مدافعنا ستنجينا إذا غارت أيادينا مدافعنا ستنجينا إذا غارت أيادينا فأولها عقيدتنا إذا غارت أيادينا فأولها عقيدتنا إذا غارت أيادينا وثانيها سلاح العزم من وحي المصلين بأيدينا غدا يا أمتي في أرض حطينا بأيدينا غدا يا أمتي في أرض حطينا نهز الكفر بالتكبير لا نخشى المضلين نهز الكفر بالتكبير لا نخشى المضلين ونحيي فيه قرع السيف في أعماق ماضينا ونحيي فيه قرع السيف في أعماق ماضينا مدافعنا ستنجينا إذا غارت أيادينا مدافعنا ستنجينا إذا غارت أيادينا فأولها عقيدتنا إذا غارت أيادينا فأولها عقيدتنا إذا غارت أيادينا وثانيها سلاح العزم من وحي المصلين وثانيها سلاح العزم من وحي المصلين شباب باع دنياه وحاط القلب تحصينا شباب باع دنياه وحاط القلب تحصينا يريد العيش بالإسلام عاف الذل والهولى يريد العيش بالإسلام عاف الذل والهولى أبى إلا حياة العز لولا قضى ما حين أبى إلا حياة العز لولا قضى ما حين مدافعنا ستنجينا إذا غارت أيادينا شباب باع دنياه وحاط القلب تحصينا شباب باع دنياه وحاط القلب تحصينا يريد العيش بالإسلام عاف الذل والهونا يريد العيش بالإسلام عاف الذل والهونا أبا إلا حياة العز لولا قضى ما حينا أبا إلا حياة العز لولا قضى ما حينا مدافعنا ستنجينا إذا غارت أعادينا مدافعنا ستنجينا إذا غارت أعادينا فأولها عقيدتنا إذا غارت أيادينا وتاليها سلاح العزم للرحيل المصلين وتاليها سلاح العزم للرحيل المصلين مدافعنا ستنجينا إذا غارت تعادينا مدافعنا ستنجينا إذا غارت تعادينا فأولها عقيدتنا إذا خارت أيادينا فأولها عقيدتنا إذا خارت أيادينا وثانيها سلاح العزم من وحي المصلين وثانيها سلاح العزم من وحي المصلين حق الجهاد فليس عنه خيار وردت مراجل ما لهم لا قرار حق الجهاد فليس عنه خيار وغلت مراجل ما لهن قرار خير المنايا أسرجت فاتها بريح الطين إنا رحات سوف تدار Amen. البشر بالطير العذاب مرددا شكواه أين الأمة الأخيار أين الذين هم الرجال إذا دعوا حقوا وإنهم والنذير الدنيا مسمعا داع من العليادا يدعو بيها مسمعا يا شباب الأرواح. ننهض به في الناهين إن لم أيده وأن ننهض به في الناهين ولا الغربي ولا لي الشرقي ولا الغربي ولا لعدونا أبدا نعطي الولا إننا نعطي حقا ذا الأولى لا نهاب الموت أو أن يبتلى لا نهاب الموت أو أن يبتلى لا نهاب الموت أو أن يبتلى أين أحفاد الهدى في المرتدي أين أبناء الهدى في الفاتح أين أحفاد الهدى في المرتدي أين أبناء الهدى في الفاتح أنقذوا يا قوم عتب الحائرين كي يسيروا في طريق الخالدين كي يسيروا في طريق الخالدين كي يسيروا في طريق الخالدين ليس للشرقي ولا الغربي ولا للعدونا أبدا نعطي الولا ليس للشرقي ولا الغربي ولا للعدونا أبدا نعطي الولا إننا نعطي حقا ذا الولا لا نهار الموت أو أن يبتلى لا نهار الموت أو أن يبتلى لا نهار الموت أو أن يبتلى أين أحفاد الهدى في المهتدي أين أبناء الهدى في الفاتح أين أحفاد الهدى في المهتدي أين أبناء الهدى في الفاتح أنقذوا يا قوم عبد الحائرين كي يسيروا في طريق الخالدين كي يسيروا في طريق الخالدين أين أبناء الهدى في الفاتحين أين أحفاد الهدى في المهتدين أين أبناء الهدى في الفاتحين أنقذوا يا قوم عتب الحائرين كي يسيروا في طريق الخالدين كي يسيروا في طريق الخالدين كي يسيروا في طريق الخالدين